بعيدا والروح بالشوق تمضي إلى حياة جديدة تسمو جميل البوادر من بوح أزكى المشاعر والوعد في كل حاضر يهدي الخصال الحميدة نسير نحو المعالي نرجو رضا خير والي وأنت طول الليالي تأتي الأمان البعيدة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإنسان كن كالنملة. النملة في نجاحها في صبرها في مثابرتها. النملة يضرب الله مثلا بها ويذكر قصتها لما مر سليمان بجنده عليه السلام قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا أيتها النمل ادخلوا مساكنكم ليحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. نادت واعتذرت وحذرت وأنذرت وختمت. النملة عندها فن المحاولة، عندها المجاهدة والمصابرة حتى تصل إلى مقصودها، وكتب عنها كتب في محاولتها في صبرها في استمرارها. إنها تصعد الصخرة مرات كثيرة إلى 100 إلى 1000 مرة ولا تيأس، تسقط وتعود، تسقط وتعود إلى أن تنجح. يقول بعض الأدباء إن العظيم الناجح يسقط ثم يقوم، يسقط ثم يقوم، يسقط ثم يقوم، ثم يجلس معه على النجوم لأن معه الحي القيوم. كما يقول الشاعر إذا غامرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم. وهذه الهمة العالية. وأقصد هنا أن يكون عندك إصرار ومصابرة ومحاولة واستمرار ومجاهدة حتى تصل. يقول سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بقدر محاولتك وصبرك ومثابرتك تصل بإذن الله عز وجل. فلا تيأس من روح الله وحاول، وكلما عثرت قم من جديد واستعن بالله سبحانه وتعالى. حتى في مسألة الذنب إذا أذنبت فتب، حتى لو عدت في اليوم 70 مرة تب واستغفر وعد إلى الله ونب، وحاول أن تجدد طريقك ومثابرتك حتى تصل إلى ربك وأنت بإذن الواحد الأحد من الفائزين الناجين. الحياة لا تؤخذ إلا مغالبة، والمجد مناهبة، ولا يعطى النجاح مجانا للكسالى والخاملين والفاشلين والمحبطين. إنني أنصحك أن تنظر إلى النملة وهي تحاول، وهي تطلب رزقها، وهي تذهب من بيتها في الصباح وتعود محملة بحبوب القمح أو الذرة إلى بيتها تخزنه هناك. إنها لم تستسلم وتبقى في بيتها، بل العجيب هذا من آية الله سبحانه وتعالى وجليل قدرته. وقد ذكر ذلك كثير من العلماء أن النملة إذا خزنت قوتها في بيتها لا تأكله في الصيف بل تبقيه لوقت الشتاء، لأنه في الشتاء لا تخرج من بيوتها لظروف المرض والريح والبرد، فتبقى على ما خزنته في الصيف، حتى إنها تقسم الحبة قسمين حتى لا تنبت الحبة. الذي سبحانه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ومقصودي هنا أن يكون عندك صبر ومحاولة واستمرار، ولا تظن أن المجد سوف يعطى لك جزافا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا تظن أن أي وظيفة أو عمل أو حرفة أو موهبة أنك سوف تنبل فيها وأنك سوف تتميز فيها وتجيد بلا صبر ولا محاولة. هذا لا يكون أبدا. ذكره صاحب صناعة النجوم في سيرة توماس أديسون مكتشف الكهرباء أنه قد جرب على البطارية 700 مرة ففشلت التجارب جميعها. فقال له أصحابه قد تعبت وفشلت في 700 مرة. قال لا أنا نجحت، لأن هذه 700 لا تصلح مرة ثانية، فلا نخسر وقتنا مرة أخرى فيها. شكرا لكم وإلى اللقاء، وتذكر كن كالنملة واحرص وثابر. تحياتي. تلك المعاني الفريدة فيها أصول العقيدة والروح بالشوق تمضي إلى حياة جديدة تسمو جميل البوادر